يقولون انه اذا مات العائن انها يزول اثر العين ما عاد له. نعم فيه شيخ، ها حدثني رجل انه اصابه يعني مثل الحرق او كذا عند الفخذين في اعلى الفخذين، ومرض مرض يعني شديد طال حوالي 20 سنه. يقول فلما مات هذا الرجل برئت، كان الله براءة تامة بمجرد موته. ولهذا بعض الناس اذا شاف العائن نايم ذهب يصلي عليه صلاه الجنازه، لكن ما تفيد.